بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زهد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 76، كتاب العتق. مناسبة الكتاب: بعدما تكلم المؤلف عن الفرائض ذكر بعدها العتق، إذ الرق مانع من موانع الإرث. وقبل الشروع في كلام المصنف يقدم بعدة مقدمات. المقدمة الأولى: تعريف العتق. العتق لغة الخلوص، ومنه سمي البيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة، فلم يملك جبار. وشرعا: تخليص الرقبة من الرق. والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر. المقدمة الثانية: الأصل في العتق من حيث الدلالة الكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. اثنان: وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ثلاثة: والإجماع منعقد على صحة العتق وحصول القربة به. المقدمة الثالثة: رغبت شريعة الإسلام في عتق الرقاب، وحثت على ذلك، تجلى ذلك في أمور، منها ذكر ثواب من أعتق، ومنها جعل العتق خصلة من خصال الكفارة. المقدمة الرابعة: العتق يحصل بأحد أمور ثلاثة: واحد، القول بأن يتلفظ بالعتق، وألفاظ العتق نوعان: ألف صريح، وهو ما لا يحتمل غير العتق، كقول أنت حر أو معتق أو أعتقتك ونحوها. باء كناية، وهو ما يحتمل العتق وغيره، ويحتاج إلى نية، كقول اذهب حيث شئت أو خليتك أو أطلقتك ونحوها. صور السراية: اثنان، بالسراية. والسراية تكون في صورتين: واحد، من كان عنده رقيق فعتق جزءا معينا كيده أو رأسه أو جزءا مشاعا منه كنصه، فإن العتق يسري إلى باقيه فيعتق كله. والعلة أن الاعتاق لا يتجزأ، فلما زال ملكه عن بعض المملوك زال عن جميعه كالطلاق. اثنان، من كان عنده رقيق مشترك بينه وبين غيره فعتق نصيبه، فإنه يسري العتق إلى الباقي إن كان موسرا، فيقال له: لا بد أن تعتق بقية الرقيق إن كنت موسرا، فتشتري نصيب شريكك. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ثلاثة، بالملك. وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وعلى هذا فإذا ملك الإنسان بالرق ذا رحم محرم، وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والثاني أنثى حرم نكاحه بالنسب كالأب والعم والأخ ونحوهم، فإنه يعتق عليه بمجرد شرائه. منزلة العتق من القرب قوله: وهو من أفضل القرب. العتق من الأعمال الفاضلة، بل هو من أفضل القرب التي ندب المسلم إليها. والدليل: واحد، قوله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. اثنان، والحديث السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولأجل هذا فالله تعالى جعل العتق كفارة للقتل وللوطء في نهار رمضان، وكفارة الظهار واليمين. الرقيق المستحب اعتاقه قوله: ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه. الرقيق الذي يستحب اعتاقه هو: واحد، من له كسب يستطيع أن يتقوت منه. اثنان، من ليس له كسب لكنه يقدر على التكسب. أما من لا كسب له ولا يقدر على التكسب فيكره اعتاقه. والعلة أنه يكون حينها عالة على الناس، وقد كان قبل ذلك يتولى سيده النفقة عليه. وكذا من يقدر على التكسب لكنه يخشى بعد اعتاقه من إفساده أو أذيته ونحو ذلك فيكره اعتاقه، إلا إن علم أو غلب على ظنه أنه سيفسد أو يؤذي أو يزني فيحرم الاعتاق. تعليق العتق بموت، قوله ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير، يصح أن يعلق السيد عتق رقيقه بالموت فيقول إذا مت فرقيقي حر، ويسمى التدبير. سمي بهذا لأن الرقيق يعتق بعدما يدبر سيده أي يموت. ودليله جواز التدبير حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ ووجه الشهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على التدبير وإنما باعه لأنه لم يكن له مال غيره. وقد حكي إجماع العلماء على جواز التدبير، لكن قال العلماء التدبير وصية أي حكمه حكم الوصية، فيجري فيه ما يجري في الوصية، ومن ذلك أن لا تكون قيمة الرقيق أكثر من ثلث المال. باب الكتابة، قوله وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. تعريف الكتابة لغة اسم مصدر بمعنى المكاتبة مشتق من الكتب وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما أي تدفع على أقساط مؤجلة، ولأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه. وشرعا شراء العبد نفسه من سيده، وصورتها أن يتفق السيد والرقيق على أن يدفع الرقيق لسيده مبلغا من المال ثمنا لرقبته، وإذا دفع المال فإنه يكون حرا. شروط صحة الكتابة، يشترط لصحتها شروط: 1- أن تكون بمال مباح يدفعه الرقيق لسيده فلا تصح بمال حرام. 2- أن يكون المال المتفق عليه معلوما فلا تصح مع الجهالة. 3- أن يكون المال فيها مؤجلا فلا تصح بحال إذا كان من العبد. والعلة أنه لم ينقل عن الصحابة عقدها على حال، ولأن العبد ليس عنده مال فهو عاجز عن كونه حالا. أما لو دفع الدين غير الرقيق حالا فيصح. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت لبريرة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على كلامها أنها تدفع لهم دين الكتابة حالا. صفات الرقيق المستحب كتابته، قوله وتسن مع أمانة العبد وكسبه، يستحب للسيد أن يكاتب رقيقه إذا توفرت فيه صفتان: 1- الأمانة لئلا يماطله. 2- الكسب أي قدرته على الاكتساب ليتمكن من السداد. والدليل قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال المفسرون أمانة وكسبا. واعلم أن المكاتبة مستحبة للسيد وليست واجبة عليه. والدليل العمومات، ومنها حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قوله وتكره مع عدمه، متى تكره المكاتبة؟ تكره المكاتبة مع عدم القدرة على التكسب، والعلة لئلا يكون المعتق عالة على الناس. حكم بيع المكاتب، قوله ويجوز بيع المكاتب، ما دام الرقيق في مدة المكاتبة فيجوز للسيد أن يبيع المكاتبة أثناء هذه المدة. والدليل 1- قصة بريرة لما كاتبها أهلها فاشترتها عائشة رضي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. 2- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، فهو في حكم الرقيق ولو بقي عليه درهم واحد حتى ينتهي من السداد، والرقيق من أحكامه صحة بيعه. قوله ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، إذا بيع الرقيق المكاتب فإن مشتري المكاتب يقوم مقام السيد الأول الذي كاتبه، فيتحول المكاتب بأداء دين الكتابة للمشتري الجديد حتى يعتق. واعلم: واحد، أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع. اثنان، أن الكتابة عقد لازم من الجانبين فلا يجوز إبطاله لأنه عقد معاوضة فأشبه عقد النكاح والبيع. الحكم لو أكمل المكاتب سداد دين الكتابة، قوله فإن أدى عتق وولاؤه له. إذا أكمل المكاتب سداد دين الكتابة للمشتري الجديد عتق وصار ولاؤه له، والعلة أن عتقه صار في ملكه، وهذا هو المعتبر. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: وإنما الولاء لمن أعتق. الحكم لو عجز المكاتب عن سداد دين الكتابة، قوله وإن عجز عاد قنا. إذا عجز المكاتب عن سداد دين الكتابة كله أو بعضه فإنه يعود قنا، أي عبدا خالصا، وعلى هذا تلغى المكاتبة ويعود رقيقا كاملا مرة أخرى. باب أحكام أمهات الأولاد. أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه، قوله إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان. إذا وطئ رجل حر أمته أو أمة له بعضها أو أمة لولده ولم يكن الابن وطئها جاز له ذلك، ويكون الولد الذي ولدته حرا، وذلك بأن تحمل به وهي في ملكه، بخلاف ما لو حملت وليست في ملكه، كما لو تزوج أمة وجامعها فحملت وليست في ملكه. شروط صيرورة الأمة أم ولد. الخلاصة أن الأمة تكون أم ولد بشرطين: واحد، أن تحمل وهي في ملكه. اثنان، أن تضع ما يتبين فيه شيء من خلق إنسان من رأس ويد أو تخطيط أعضاء، سواء وضعته حيا أو ميتا تبين فيه خلق إنسان، والتخلق يكون غالبا بعد 80 يوما. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه. قوله لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، إذا وضعت مضغة وهي قطعة اللحم أو جسما لم تتخطط فيه الأعضاء فإنها لا تكون بهذا أم ولد، وذلك لأن هذا ليس بولد، وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد. أحكام أم الولد. قوله صارت أم ولد له، إذا تحقق الشرطان السابقان فإنها تصير أم ولد، ويترتب على كونها أم ولد أحكام. قوله تعتق بموته من كل ماله، أول الأحكام أنها تعتق بموت سيدها من كل ماله، أي من رأس المال لا من الثلث، فإذا مات عتقت ولو بلغت قيمتها أكثر من الثلث، بل ولو لم يملك غيرها. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه. قوله وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه. أم الولد كغيرها من الإماء والمملوكات في الوطء والخدمة والإجارة، أي في كونه له أن يؤجرها للعمل، وفي جواز كتابته، وغير ذلك من الأحكام، فهي مملوكة له ما دام حيا. قوله لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له، كوقف وبيع ورهن ونحوها. الحكم الثاني أنه لا يجوز لسيد أم الولد أن ينقل الملك عنها، لا في رقبتها بوقف أو بيع أو هبة، ولا بما يراد لنقل الملك كالرهن، لأن الرهن يقصد منه أخذ القيمة، فالمراد أنه ليس لسيد أم الولد أن ينقل ملكيتها عنه. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد. قال في هامشه: القول الثاني جواز بيع أمهات الأولاد، روي ذلك عن علي وابن عباس وابن الزبير، وهو قول الشافعية واختاره ابن تيمية. انتهى. وبه تمام هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.